وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. And we inspired to Moses, "Travel by night with my servants. Indeed, you will be pursued."